الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم شهر رمضان وتم لنا 30 يوما بحمد الله ورحمته، فاللهم تقبل يا رب وزدنا يا رب واجعلنا من المحبوبين المقبولين يا أرحم الراحمين. حين ينتهي شهر رمضان ينبغي عليك أن تستحضر أن الطاعة محبوبة إلى قلبك، استشعر أنك تودع حبيبا يشق عليك أن تودعه، وأن الساعات القليلة التي تبقت من هذا الشهر الكريم ساعات الوداع املأها أدبا، لا تغفل لا تغفل، لعل الله يغفر لك فيها ما لم يغفر لك في رمضان. أحيها بطاعة الله والعبادة، لعل الله عز وجل أن يحيي قلبك. أحيها بصلة الرحم، أحيها بالاستعداد لعافية العيد وصلة العيد ورحمات العيد. اجعل يوم العيد يوم طاعة، ولا تؤخر صيام 6 شوال عن ثاني أيام شهر شوال. ابدأ صيام 6 شوال بسرعة من ثاني أيام شوال، كأنك تقول لله جل جلاله يا رب وحشتني العبادة. ابدأ صيام 6 شوال ثاني أيام شوال، لنختم معا صيام 6 شوال في 7 أيام شهر شوال بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل صيام 6 شوال بسرعة هي علامة قبول وحب لله جل جلاله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.